بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من وقع منه قبول الوصية وتم هذا القبول بعد وفاة الموصي فإنه حينئذ لا يصح رده لها ولا رجوعه عن ذلك القبول. والسبب في ذلك أنه إذا أوصى شخص إلى شخص آخر بوصية فقبلها على الوجه المعتبر فإنه تثبت ملكيته لتلك الوصية. فلو قال زيد من الناس أوصيت لعمر بعشرة آلاف، ثم قال عمر لما أخبر أن زيدا توفي وأوصى لك بعشرة آلاف قال قبل، فإذا قال قبل بعد وفاة الموصي فقد ثبتت العشرة آلاف ملكيتها له. فإذا قال بعد ذلك رجعت عن القبول فقد رجع عما يملك، ورجوع الإنسان عما يملكه لا يعتد به. فلو أن شخصا يملك بيتا قال هذا البيت ليس لي، وليس المراد به على وجه الإقرار، وإنما المراد أنه يريد أن يخذ ملكيته عنه لا على وجه الهبة ولا على وجه الصدقة ولكن هكذا، فإنه لا يصح رجوع المالك عن الملكية بعد ثبوتها على الوجه المعتبر. وحينئذ نقول إن قبولك بعد وفاة الموصي يثبت ملكيتك لهذا الشيء الذي وصي به إليك، وحينئذ إما أن يتصدق به أو يهب يتصرف فيه، أما الرجوع فلا يعتد به. وهذا كما ذكرنا يعني شبه قول جماهير العلماء رحمهم الله أن الرجوع بعد الثبوت، بعد ثبوت الملكية ليس لها. هناك من العلماء من قال له أن يرجع لأن الإنسان حر في نفسه، فله أن يختار في وقت يرى من المصلحة أن يقبل، وله أن يختار الرد في وقت يرى من المصلحة أن يرده. نعم. ويجوز الرجوع في الوصية. يقول المصنف رحمه الله ويجوز أن يباح للمسلم إذا وصى بوصية أن يرجع عنها، وذلك أن الإجماع منعقد على أن الوصية ليست بعقد لازم في أول الحال. تعرفون تقدم معنا أن العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز، والذي يوصف باللزوم إما أن يكون لازما للطرفين أو يكون لازما لأحد الطرفين. بينا هذا وفصلناه في مقدمات البيوع وعند الكلام على باب الخيار. هنا الوصية في الأصل عقد جائز في حق أحد الطرفين لازم في حق الآخر، لأن الموصي من حقه أن يغير ويقدم ويؤخر ويبدل في وصيته ما لم يمت، هذا حق من حقوقه، وعليه يعني شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لو ضيق على الإنسان في وصيته لما أمكنه أن يتدارك كثيرا من المصالح، ولما أمكنه أن يدرى عن نفسه كثيرا من المفاسد. فلو أن الشريعة ضيقت على الموصي أن يرجع عن وصيته لتحاشى الناس الوصية، لأنهم يعلمون أن أي وصية يقومون بها سيلزمون بها. وحينئذ كان من رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده كما قال العلماء أن يسر على المسلم في رجوعه في وصيته، فيقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير على حسب اختلاف الأوقات والأزمنة والأحوال. فلربما كان في وقت يرى من المصلحة أن يوصي لغير الوارث، فيوصي بثلثه أو بربع ماله إلى قرابة له لا يرثون، ثم يشاء الله فتكثر ذريته وتتغير الأحوال، وحينئذ تكون ذريته أحوج ما تكون إلى هذا المال، فيكون من المصلحة أن يلغي الوصية بالثلث، وأن يلغي الوصية بالربع، وأن يلغي الوصية لغير الوارث، وأن يقدم ورثته الذين هم أحوج. وهذا لا شك كما ذكرنا فيه رحمة من الله توسع العباد كما ذكر العلماء. ومن إشارة إلى هذا القرافي في كتابه الذخيرة قال إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله تعالى تدارك عباده برحمته حينما وسع عليهم في الرجوع عن الوصية، فلو لم يملك الإنسان الرجوع عن الوصية لصارت الوصية محل ضرر على الناس من جهة، ولتحاشى الناس الوصية. الرجوع يقول يجوز يعني يباح، فمن أوصى وصية ورأى من نصح أن يلغيها ويكتب غيرها أو يلغي بعضها ويثبت بعضها الأمر إليه، وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمه الله، فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الإمام البيهقي في السنن أثبت فيه مشروعية الرجوع عن الوصية. الرجوع يكون بالقول ويكون بالفعل. الرجوع بالقول يكون صريحا ويكون ظنيا. الرجوع القولي الصريح رجعت عن وصيتي، كذلك أيضا فيما يدل على إلغائها أبطلت وصيتي، ألغيت وصيتي، لا تنفذ وصيتي، أبطلتها ونحن ذلك من الألفاظ الدالة على أنه قد رجع عما وصى به، فإذا قال ذلك فإنه تبطل الوصية. رجعت عن وصيتي، أبطلت وصيتي، فسختها، لا تنفذ وصيتي، هذا كله مما يدل على أنه لا يريد هذه الوصية وأنه غير راغب في تنفيذها. لكن الرجوع الفعلي قد يكون هناك رجوع بالتصرفات. الرجوع الظني طبعا هذا الصريح، أبطلتها، فسختها، رجعت عنها، هذا الصريح. لكن الرجوع الظني أن يقول يا محمد أوصيت لك بهذه السيارة، الآن وصى، ثم بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد أسبوع قال يا أولادي السيارة بيعوها وسددوا بها ديني، فعلمنا أنه لا يريد تنفيذ الوصية الأولى، وإنما يريد أن يرجع عنها حينما جعلها في سداد الحقوق. فعلى هذا إذا رجع صراحة أو رجع ظنا مثل ما ذكرنا بالتصرفات بالبيع بالهبة مثلا، كان قد وصى بدين وقال هذا البيت يعطى لابن عمي فلان، وابن عمه ليس من الورثة، ليس من الوارثين، فوصى لغير وارث، ثم شاء الله عز وجل أن قال لهم بعد ذلك في وقت بزمان قصير طويل قال لهم هذا البيت بيعوه ثم افعلوا بثمنه كذا وكذا، خارجا عما أوصى به أولا. نعلم أن هذا التصرف يدل على أنه قد رجع عن الوصية الأولى وألغاها. بيّن المصنف رحمه الله مشروعية الرجوع، قلنا هذا الرجوع القولي. الرجوع الفعلي مثل أن يتصرف بالفعل، بدل أن يبيع بالقول يتصرف بالمعاطاة، فمثلا يقول يا محمد هذا الكتاب وصية مني لك بعد موتي، هذه وصية بالكتاب. ثم جاءه شخص وقال له بعد أن وصى بأن الكتاب لمحمد، جاءه شخص وقال له يا فلان هل بعني هذا الكتاب بهذه المئة، فأعطاه الكتاب مناولة وقبض منه. فتصرفه بالفعل بالمعاطاة ببيع المعاطاة لاغ ويوجب إلغاء الوصية. هكذا لو فعل فعلا استنفذ به ما وصى به، مثلا يكون الموصى به طعام فأكله أو أعطاه أولاده ليأكلوا أو تصرف به بالفعل، فإن هذا الفعل يوجب إلغاء الوصية الأولى واعتبار الفعل الثاني سواء كان وصية أو كان غير ذلك. بينا رحمه الله أنه يجوز الرجوع، وقال يجوز، لا يجب ولا يحرم ولا يكره، محل الإباحة، مستوى الطرفين. هذا أمر إليك متى ما رأيت المصلحة أن تقدم في الوصية أو تؤخر فيها، فإن ذلك راجع إليك سواء وجد السبب للرجوع أو لم يوجد. فالإجماع قائم على أن من حقك أن تغير في وصيتك سواء وجد سبب يقتضي هذا التغيير أو لم يوجد سبب. لكن المنبغي في الحقيقة أن من أراد أن يرجع عن وصيته أن يحتار. فالوصايا عندنا وصية منسوخة ووصية متأخرة ناسخة. فالوصية المنسوخة إذا كانت موثقة في القضاء أو موثقة بحكم قاضي أو موثقة بالشهود أو مكتوبة أو مشهد عليها وعليها شهود، ينبغي على من يرجع أن يحتار في الرجوع، يشهد شاهدين عدلين يوثق هذا الرجوع كما وثق الوصية، وأن لا يعرض حقوق الورثة للضياع حينما لا يحتاط بتوثيق الرجوع أو الدلالة عليه على وجه المعتبر بحيث يرجع إليه بعد وفاته. وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. إن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر، لاحظ هذه وصية في الحقيقة معلقة، وصية معلقة، يقول مثلا إن قدم زيد إن ذهب عمر إن حصل كذا وكذا، إن افتقر فلان فأعطوا فلانا وإلا أعطوا فلانا. المهم هذه الوصية المعلقة مبنية على شرط، ينبغي علينا أن نتقيد بهذا الشرط، فإذا قال إن قدم زيد فله، أي قد أوصيت له بما وصيت به لعمر، عنده 10,000 ريال زيد ابن عمه القريب، ابن عمه القريب، وعمر ابن عمه البعيد، فأراد أن يوصي للأقرب ثم الأقرب، فقال هذا المال لزيد بشرط أن يقدم يعني قبل وفاته، فإذا كان ما قدم قبل وفاته قال فإنه لعمر. هذا معنى قوله إن قدم زيد فله، له يعني يملك، والوصية التي وصيت بها لعمر من عقار من منقول له يعني لزيد، لكن زيد لا يملك، لكن زيدا لا يملك هذا الموصى به إلا إذا تحقق الشرط، وهو قدومه قبل الوفاة كما أخبر إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، أيا كان هذا الشيء الذي وصى به. قال المصنف فإن قدم زيد يعني قبل وفاته، لأن تعرفون أن هذا أمر واضح أنه رتب القدوم على أساس أن يقدم قبل وفاته، فإن توفي ولم يقدم زيد فقد استحقاق زيد وبقي الوصية على ما هي عليه، وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة. فنقول أنه من حيث الأصل أراد المصنف بهذا التمثيل أن يبين لك أن الوصية المعلقة ينبغي علينا أن نتقيد بشروطها وبالتعليق الوارد فيها. إن قدم زيد، إن جاء الغد وقدم زيد، إن انتهى الشهر، إن انتصف الشهر، إن جاءت الجمعة، إن غابت الشمس، هذه كلها وصايا معلقة، تعلق بالزمان، تعلق بالمكان، تعلق بالأفعال، أي شيء اشترطه الموصي وكان شرطا معتبرا خاليا من الغرض والإبهام والجهالة فإنه محتكم إليه، لأن من حقه يعني الموصي أن يوصي مطلقا، ومن حقه أن يوصي مقيدا، كما أن من حقه أن يقول وصيت لعمر 10,000 ولا يعلق ولا يقيد ولا يشترط، من حقه أن يقول وصيت لزيد 10,000 بشرط أن لا يقدم عمر قبل وفاته، أو أن لا يكون فلان محتاج، لأن يعني بعض الأحيان تجده يقول هذه 10,000 ريال تعطى لبني عمي فلان من بني فلان إذا كانوا محتاجين، وإلا تعطى لبني فلان، فمعنى ذلك أننا نصرفها إلى الأول المصى إليه بشرط تحقق الوجود الحالي، ونصرفها إلى الثاني متى ما تخلف الشرط في الأول. هذا أمر معتبر أنه يجب علينا أن نتقيد بشروط الموصي، وسيأتي إن شاء الله بيان بعض المسائل المتعلقة بهذا. إنما أراد المصنف هنا أن مناسبة هذه المسألة أن ذكرها بعد الرجوع فيها نوع من اللطف، وهو أن الرجوع تارة يكون رجوعا مطلقا، مثل أن يقول وصيت لعمر ثم يقول لا ألغوا الوصية، هذا رجوع مطلق، وتارة يكون رجوعا بقيد، لأنه حينما قال إن قدم زيد فله ما وصيت لعمر معناه أنه رجع عن وصيته لعمر بشرط قدوم زيد، فصار رجوعا معلقا. فبعدما فرغ، وهذا من دقة رحمة الله عليه، بعد أن فرغ من الرجوع المطلق شرع في الرجوع المعلق، وإلا في الأصل مسائل الذي يوصي به بالمعلقات فيأتي بيانها والإشارة إليها. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. قال رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين. يقول المصنف رحمه الله: يخرج الواجب، أن يجب على ورثة الميت أن يتقوا الله عز وجل في مورثهم، فيخرجون من ماله الحقوق الواجبة سواء كانت لله عز وجل أو كانت للمخلوقين، فهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن إخراج هذا الحق. فالأصل يقتضي أننا نبدأ أولا، إذا توفي الشخص نبدأ أولا بمؤونة التجهيز، يجهز يغسل ويكفن ويحمل ويصلى عليه ويدفن. كل هذه الأمور إذا احتاجت إلى مؤونة، تغسيل احتاج إلى من يغسل، واحتاج إلى الأشياء التي توضع في الغسيل نشتري من تركته، فيبدأ أول شيء بمؤونة التجهيز يسميها العلماء. ومن أهل العلم من قال يقضى الدين قبل مؤونة التجهيز، وهذا لا شك الحقيقة أن تيسر، لا شك أنه من أبر البر للوالدين ومن أعظم الصلة للقريب، ومن أفضل ما يقدم للميت أن تبرأ ذمته وتقضى الحقوق عنه قبل أن يغسل وقبل أن يفعل به شيء، حتى إذا ترحم الناس عليه سأل الله له المغفرة إذا به خالص من حقوق الناس بريء من عهداتهم وما عنده من حقوق لهم. هذا لا شك من أفضل ما يكون أن يقضى الدين ويبادر به مبادرة تامة. إذا قضي يبتدي أول شيء طبعا بمؤونة التجهيز ويقضى الدين على القول الذي ذكرناه، ثم بعد ذلك إذا لم يقضى الدين وابتدع بمؤونة التجهيز ينظر في أصحاب الحقوق وأصحاب الديون وتسدد هذه الديون كاملة. لا يجوز للورثة أن يؤخروا سداد الدين، لأن كل من مات حلت ديونه، حتى ولو كان الدين على أقساط على سنوات لا يجوز التأخير، لأن القاعدة أن من مات حلت ديونه. فلو أن شخصا اقترض 100,000 يسددها على 10 سنوات، توفي في السنة الأولى بعد وفاته تصبح 100,000 حالة عليه، أن يجب أن تسدد فورا. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه، مرهونة بدينه، يعني معلقة به من صلى الله عليه وسلم والعافية. وبين مصدر الكتاب قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقدم سبحانه وتعالى على التركات، على قسمة التركات وإعطاء الوارثين حقوقهم، قدم الدين والوصية، فواجب أن يبدأ بسداد الدين، فأمر الدين عظيم. فإذا جهز الميت نظر في ديونه العامة والخاصة، وديونه فيما بين الله عز وجل، وديونه التي بينه وبين العباد. فديونه التي بينه وبين الله تبارك وتعالى مثل أن يكون عليه دم واجب بفوات واجب في الحج، أو عليه فدية، أو عليه كفارة ظهار مثلا، ونحو ذلك من الحقوق الواجبة على الميت بالله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. ثانيا، بالنسبة للديون إذا أردنا قضاءها، في بعض الأحيان يكون التعجيل بقضائها قد يتضمن بعض الضرر على الورثة، مثل كساد السوق ورخص الأسعار. فمثلا لو أن الميت توفي وعنده عمارة حتى ولو كان يسكنها أولاده وليس عندهم سكن غيرها، فإنه يجب أن يسدد دينه ولو تباع العمارة، لأن هذا ماله ونفسه معلقة مرهونة بدينه. قام جزاه الله خيرا بإسكان ورثته وإعالته ومن يعود بإسكان وستره مدة حياته، فإذا وفى لهم فالواجب أن يوفوا له بعد موته. ما تعطل ديونه وتبقى نفسه معلقة مرهونة بالدين وقد ترك وفاء. وأعجب من هذا وأعظم ظلما للميت حينما يكون الميت قد ترك سدادا، مثل عنده مزارع، عنده أراضين، عنده سيارات، ولكن الورثة يؤخرون من أجل كساد الثروة حتى يقبل لهم فضل من الإرث، وهذا من الظلم للميت. يجب أن يبادر بسداد دين الميت، ولا يجوز تأخير سداد الدين، لأن ذلك يعتبر مما فيه أولا الحق للميت، المال مال الميت، ولا يجوز أن يحدث الحق عن صاحبه. والميت محتاج أن تبرأ ذمته حتى يكون، حتى اختلف العلماء في قول عن السلام نفس المؤمن مرهونة بدين، قال بعض العلماء مرهونة بمعنى محبوسة، لأن الرهن في أصل اللغة الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فعيلة بمعنى مفعولة، رهينة بمعنى مرهونة محبوسة. قال بعض العلماء في تفسيره نفس المؤمن معلقة بمرهونة بدينه حتى يؤدى عنه، قالوا إن معنى ذلك أنه لا ينعم حتى يقضى عنه الدين، يحدث عن النعيم حتى يقضى عنه الدين. وإلا إيش معنى نفس المؤمن مرهونة؟ لأنه الحبس إما حبس النعيم أو حبس في عذاب، إذا كان حبس في عذاب فهذا الأمر أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير، لا ينبغي التساهل في حقوق الموتى بقضاء ديونه. وهذا يحتم على الميت العاقل وعلى كل شخص أن يتدارك الحقوق الواجبة عليه فيحتار، فإذا علم من ورثته من يوثق بدينه وأمانته أسند إليه وبين له الحقوق وكتبها وأوصى الحقوق إلى أهلها، خاصة إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أمين وثقة يقوم عليه، وألا يتساهل في مثل هذا. والسبب في تشديد الشريعة في هذا الأمر، ونص العلماء رحمه الله على أهمية قضاء الديون لما فيها من حقوق العباد، ولذلك حقوق الناس والخلق مبنية على المشاحة والمقاصة. وإن من الظلم أن يكون الإنسان قادرا على سداد ديونه ويؤخر الناس في سدادها. قال صلى الله عليه وسلم مضل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. مضل الغني ظلم، يعني أن من امتنع من سداد حقوق الناس فإنه ظالم. فإذا كان الميت قد ترك سدادا وامتنع ورثته من السداد فأصبح الظلم من جهتين، ظلم لأصحاب الحقوق بتأخيرها، وظلم للميت حينما ترهن نفسه وتعلق. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. الشهيد الذي له المنزلة والمكان الذي يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويبعث يوم يؤمن من الفتان، ويبعث يوم القيامة وجرحه يدعو بدم ويزمل في ثيابه حتى تشهده دماؤه وجراحه، كما قال صلى الله عليه وسلم زملوهم في شهداء أحد زملوهم في ثيابه فإني شفيع لهم وشهيد بين يدي الله. فهذه المنزلة العظيمة التي تبوأها الشهيد حتى أمن من عذاب القبر لم يفك عنه حقوق الناس. والواجب يعني بذكر الدين أن الإنسان يحتاط وأن لا يدخل في الدين إلا من حاجة ماسة، وإذا دخل في الدين سأل الله المعونة، وإذا أراد أن يقترض شيئا عليه أمران مهمة، أولهما أن لا يقترض إلا من حاجة شديدة ماسة، فإن من نزلت به فاقة وحاجة فأنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالفرج العاجل، فجعل الله قليله كثيرا ويسيره عظيما وبارك له ومن يصبر يصبره الله. وإذا ضاقت عليه الأمور الحاجة مثل طعام الأولاد وطعام الأهل، يستدين لطعامهم، يستدين للسكن لشقة يستأجرها، يستدير للسيارة وجدت حاجة لنقلهم، وقد يكون عدم نقلهم عدم وجود هذه السيارة يؤدي إلى دين أكثر، هذه حوائج يضطر إليها الإنسان، تبيح له الدين وتبيح له المسألة. وإذا وجدت الحاجة الماسة للدين، إذا لم توجد حاجة ماسة يتقي الدين، فإن الدين في الحقيقة فجعا ومسؤولية وبلاء على العبد. ولذلك قال بعض السلف في الدين هم الليل وظل النهار، وقال إبراهيم بن أدهم حينما قيل له وقد ركب البحر فهذا البحر فجاءت أمواج عظيمة حتى كادوا أن يغرقوا، فقيل له يا إبراهيم ألم ترى إلى هذه الشدة؟ قال إنما الشدة الحاجة إلى الناس. فنسأل الله العظيم بوجهه الكريم أن لا يجعل لنا ولكم إلى لئيم الحاجة، أن يجعل لنا ولكم الغنى به سبحانه والفقر إليه. فالمقصود أن الإنسان قدر من استطاع يصرف، فإذا ضاقت عليه الأمور ووجدت الحاجة أن يطلب دينه ممن يعرف منه السماحة وحسن النفس وطيب النفس ومن لا يضيق بالاستدانة منه، لأن مثل هذا حري له أن يسامح وحري له أن يوسع عليه، فلا يضيق على نفسه مع وجود السعر. فإذا وجد غنيا كريما طيبا وفيه الخير ويحب معونة الناس عرض عليها أمره. أما إذا كان الإنسان في ضيق الذي يريد أن يسأل ويطلب منه ولو كان قريبا، يعني أنه في ضيق وأنه سيضيق عليه وأنه في الأفضل أن لا يضيق عليه، لأن المال الذي في الدين يبارك لصاحبه إذا أخذه على الوجه الحسن ويضع الله فيه البركة، سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فالإنسان تكون فيه السماحة فلا يضيق على الناس في الدين ولا يحرج أحدا لذلك ما أمكنه. طيب الأمر المهم إذا اقترب على الأمر الثاني الذي ينبغي توفره، وهو حسن النية، أن ينوي في قرار في قلبي أن يرد هذا المال عاجلا أو آجلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني في نيته وقرار في قلبه والله يشهد ومطلع عليه أنه أخذها ليسدد عند وجود اليسر والسعة، ومن أخذها يريد إتلافها يتلاعب، كلما أخذ دينا وقضى دينا جاء إلى دين وراءه، ثم أخذ من فلان وفلان وأخذ يتلاعب وهو يعلم أنه لن يستطيع السدد، ويعلم أنه يستطيع أن يضيق على فلان مع أنه غني فيماطل ويؤخر حتى ييأس من حقه ثم ينفلت من التبع، لكنه لن ينفلت من عقوبة الله جل جلاله. ولو كان غنيا ولو كان الذي يأخذ منه الدين من أغنى الناس فالحق حق، ولذلك أمر الله بالشهادة العادلة ولو كانت على فقير، أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به، فلا تتبع الهوى أن تعدل. فلو كان الذي له الحق غنيا ما تقول إن هذا فقير واستدان هو ضعيف وهذا غني مثل ما يقول شبعان وكذا، لا، ما دام أنه أخذ حقا يرده إلى صاحبه غنيا كان أو فقيرا. لا يجوز أن يأخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها، ويظهر هذا كما ذكرنا بأن يأخذ الأموال تلو الأموال وهو يعلم من قرض قد أنه من المسبب، وأصبحت عادة له، فمن فعل ذلك فإن الله يفتح عليه باب الاستدراج حتى لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك، ولذلك ينزع الله البركة من المال الذي يأخذ، وربما جعل الله حتفه ونقمته عليه في الذي أخذ، فيبني عمارة تكون سببا في شقائه ومرضه، أو يأخذ سيارة تكون فيها حتفه ونهايته والعياذ بالله، أو حتف ولد من أولاده أو عزيز عليه، لأنه كما يضر الناس يضر الله به. فالنية مهمة جدا، لا يأخذ الإنسان الدين إلا من وجود حاجة وضرورة، وثانيا يأخذ وفي نيته نية صالحة في قرار قلبه نية صالحة، ثم يستعين الله عز وجل على قضاء دينه بأمرين أعظمهما وأجلهما كثرة الدعاء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فيستعيذ بالله من غلبة الدين. ثم الأمر الثاني أن يبادر بالسداد ولو عنده ريال واحد من عشرة ريالا، كل ما تيسر له سداد قليلا كان أكثر فليرمي، فإن هذا من أفضل ما يكون ومن أبرك ما يكون في سداد الديون، لأن مثل هذا حريا أن يعينه الله عز وجل ويفتح له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب. فعلى كل حال الدين على الميت أمره عظيم، هو على الكل أمره عظيم، حتى يقولون أن الإنسان قد يؤذى في عبادته وخشوعه والصلاة وطاعته بسبب حقوق النفس، فتجد الرجل أخشى ما يكون قلبا فإذا وقع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه ومرهونة بدينه ولم يفرق بين الحياة والموت. وهذا الذي جعل بعض العلماء يتحاشى الدين ولا يحبه ولا يرضاه، لأنه يخشى أن يؤثر على صلاحه واستقامته، لأن صاحب الحق إذا طلب حقه أجحف الإنسان وشوش عليه في عبادته وأذاه وأضره. وأي ما كان فالدين جائز ومشروع، وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم استدان، وإن كان بعض العلماء قد اعتذر وقال رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ليطف به الحقوق والناس كلهم يعولون عليه عليه الصلاة والسلام، مثل ما يوجد في الفضلاء والكبراء في شيخ القبيلة وأمير القبيلة، غالبا أنه يدخل في الشفاعات ويواسي المعدومين ويواسي المحتاجين ومن عرف بالكرم، فمثل هؤلاء غالبا يقعون في الدين، لكن لهم من الله عز وجل معونة، لأنهم أخذوا الدنيا معونة على الدين ما دام أنهم لا يريدون بها جاها ولا سمعة ولا فخرا، وإنما يفعلون ذلك رحمة للناس، فمن رحم حري أن يرحمه الله عز وجل وأن يبارك له في رزقه وأن ييسر له من أمره. ولذلك جعل الله عز وجل للغارمين وهم رؤساء العشائر الكبار الذين لهم مكانا الذين يتحملون الديون وأهل العلم وأهل الفضل الذين تأتيه حوائج الناس دائما وأهل الكرم، فهؤلاء لا يستطيعون أن يعتدوا، والكريم في بعض الأحيان عنده أن يموت ولا أن يعتدى لصاحب الحاجة، هذا شيء وضعه الله في القلوب، لا يستطيع الكريم أن يتحمل أن يأتيه أحد. حتى كان ابن عباس يقول رضي الله عنهما في ثلاثة لهم علي فضل، ذكر منهم رجل قال رجل نزلت به حاجة فاختارني من بين الناس، جاء إلي من بين الناس ووقف عليه وسألني هذه الحاجة. فلا شك أن الإنسان، وهذا كان الناس لم يوجد ولم يوجد من المستحيل رجلا عرف برحمة الناس وتحمل عن الناس وكان ذلك بحسن نية وضاق عليه الأمر أبدا إلا وسعه الله عز وجل، وهذا شيء لا يخطر على بال. ولقد رأينا من العلماء والفضلاء وأهل الفضل العجب في هذا، ولذلك لن تجد إنسانا كريما النفس ولو استدان إلا تكفى الله عز وجل برزق. ونحن حينما ذكرنا مسألة الدين قد يكون بعض الناس فيه رحمة، وأفضل ما يكون الكرم وأفضل ما يكون الإحسان في رجل عطوف شفوق رحيم بذوي رحمه، فتجدوا دائما ينظر إلى أخواته المحتاجات وإخوانه المحتاجين وقرابته المحتاجين، والعجز الكبار السن من قرابته فدائما يستجيب لهم ودائما يتحمل، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له من الفرج ما لم يخطر له على بال. قال رجل ضاقت علي الأرض بما رحبت في دين أهمني وأغمني وكان من أفضل الناس في جماعته إحسانا وكرما، كان من حفاظ كتاب الله عز وجل ومن الصالحين الأخيار رحمه الله، أحسبه ولم يزكي على الله أحدا. يقول إنه ضاق عليه الأمر في مبلغ كبير حتى وقف عليه صاحب المبلغ وآذاه وسبه وشتمه لأنه تأخر عليه ووعده أكثر من مرة أن يخي فلم يستطع. قال فتكلم علي بالكلام القاسي، قال فنزلت إلى بيت الله وكان بمكة، قال فطفت في البيت وكان رجلا معروفا بمواساة المحتاجين، وهذا شيء أدركته علي، رجل أعجب ما رأيت من الرجال، تجده بيته بيت الأيتام والأرامل والمحتاجين لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدركت من صلاح رحمه الله. قال فضاقت علي الأرض ما رحبتها، نزلت إلى بيت الله عز وجل وطف وأنزلت حاجتي بالله سبحانه وتعالى، قال والله إني عند المقام أصلي ركعتي الطواف، وإذا برجل ثري غني موفق جاء وصلى بجواره قال فتسلم علي وتبسم في وجهي وناولني كيس فإذا فيه ثلاثة أضعاف المبلغ الذي أعطاه. ومن أنزل حاجته بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه، ما أحد أحسن إلى الناس وضيع الله إحسان أبدا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن غريب ما رأيت هذا، لأننا ذكرنا مسألة الدين وضيقنا فيها أن الوالد رحمه الله في مرض وفاته شاء الله عز وجل، هذا شيء أشهد له أنه كان لا يسكن لا يزال الدنيا أقبلته وأدبر، هذا شيء رأيته فيه رحمه الله، وأشهد أمام الله أني رأيت فيه من الكرم والإحسان إلى الضعفة والمساكين ما الله به يعني. فمما حدث أنه جاء في مرض موته رحمه الله، وكان عندنا العمال احتاجوا إلى مبلغ من المال، فجئته وكان رحمه الله إذا كان عنده الأجير يعطيه الأجر قبل نهاية الشهر، ما يترك إلى نهاية الشهر، هذا شيء أشهد له رحمه الله، ما يترك إلى نهاية عمله ولا إلى نهاية الشهر يعطيه قبل الشهر. فكانت وفاته رحمه الله في آخر شهر جمادة قرابة 24، احتاج العمال إلى المال فسألته، وكان رحمه الله لا يمسك شيئا من المال، فجئت إليه وقلت له إنهم يحتاجون إلى مبلغ كذا وكذا، وكان هذا بعد صلاة العصر في اليوم الذي سبق وفاته. فتألم وتغير وجهه وقال ما عندي لهم الآن، لكني أرجو من الله أن لا يضيق علي أمرا إلا وسعه، والله ما زاد على هذه الكلمة، وأشهد بالله العظيم أنه ما انتهى من الكلمة إلا والباب يقع. الذي حدث أنه جاء أحد أبناء العم من القرابة، ولكن قرابته بعيدة، فجاء لزيارة الوالد، وابن العم هذا كان طالبا في يدرس إن شاء الله أن يسافر، فعند سفره احتاج إلى مال، فجاء إلى الوالد رحمه الله وسأل الوالد المال. الوالد رحمه الله عليه هذا نشهد له يعني توفي وله على الناس ما لا يقل عن 3 ملايين، ما وقفنا على أحد نسأله دين الوالد، ما نعلم أبدا ولا قال لنا لي على فلان، حتى إنه في آخر حياتي كان يقول لبعض الناس مثلا لك حقوق عن الناس، قال حياتي كلها ما وقفت على رجل أقول له أدي ديني أبعد أن شابت لحيتي وبيض شعري أقول أخل ذلك. فالشاهد أنه جاء هذا الرجل، يعني انظر إلى تخبير الله عز وجل، هذا الطالب لو واجه الوالد ما قبل منها المال، لكن الوالد كان مريضا فأدخلته في غرفة الضيوف، فجاء وقال لي أريد أن أسلم الوالد، قلت الله كان مريضا جدا كان عليه الحمى رحمه الله في اليوم الذي سبق وفاته، فقلت له لا يستطيع حقيقة الآن ينقذ، لكن لو أنك عدت بعد العشاء والوقفة. قال سلم عليه وأعطي هذا الظرف هذه الرسالة، لا أدري ما الذي بداخله، يعني انظر إلى تقدير الله عز وجل، لو الوالد خرج، وأنا أشهد مما رأيت في حوادث كثيرة لو جاء إلى الوالد وأعطاه المبلغ لغضب عليه الوالد، ما أعرف هذا أنه ما يأخذ أبدا، إذا أعان أحد ما يأخذ منه ولو وسع الله عليه رحمة الله عليه. فالشاهد أنه أعطاني هذا الضرب، وأقسم بالله العظيم أن المبلغ الذي فيه هو راتب العمال 3، لا يزيد ولا ينقص. فإذا قدمت جلست مع الوالد وقلت له يسلم فلان ويقول هذه الأمانة التي أخذها، فتغير وجهه قال أمانة ليش؟ ففتحتها فإذا بها المبلغ الذي يعادل 2400 يعادل حقوق 3 العمال، وهذا من أغرب ما رأيت كلمة لما قال أرجو من الله لا يضيق علي شيئا إلا وسع. الدين ليس فيه لا شك أن الإنسان إذا لم يسد به حوائج المحتاجين ويواسي به المطلوبين ويقف به مع الضعف والمحتاجين، فلا شك أنه الأولى والمنبغي الابتعاد عنه ما لم يضطر الإنسان. وأما في هذا الزمان فلا شك أن الأمر أضيق، كان أول أهل الفضل وأهل الكرم وأهل المال يحبون أهل العلم ويحبون طلاب العلم ويواسوهم، لكنهم اليوم قل أن تجد من يكرم أهل العلم وقل أن تجد من يقف عليه طالب العلم في حاجة لأحد إلا أذله وأهانه. ولا شك أن الله يأجر طالب العلم على هذا، لكن قد تكون النفس عزيزة فتربي بالإنسان أن يقف هذا الموقف مخافة أن يكون في ذلك تبعة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا تغير الزمان وفسد إلا من رحم ربي، وإن كان الحمد لله لا يزال هناك بعض الخير، لكن تغيرت الأمور. وكان أهل العلم معروفين بهذا، حتى كان العلماء قصة الأوزاع المشهورة، كل هذا تحملوا فيه حقوق الناس أيما كان، يبتعد الإنسان عن الدين ما لم يحتج إليه. وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تتدين وتستدين كثيرا، تستدين كثيرا، فقيل لها في ذلك فقالت ما أترك الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفها الله. فكانت تعول على أن الله لا يخيبها، ولم يخيبها ربها سبحانه، فقد قضيت ديونها وكفيت حاجتها. فنسأل الله العظيم رب العالمين أن يغنينا من فضله وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. بيّن المصنف رحمه الله أنه يبدأ بالدين. هناك مسألة تقدمت معنا، مسألة الازدحام، وهنا بيّن أن الدين والحقوق الواجب يبدأ بها. ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى أن المسألة التي ذكرناها حينما قلنا أن يكون الذي وصى به من الواجبات أو يكون من المستحبات، بمعنى أن يكون الدين ضمن الوصية، فيجعل في وصيته من الثلث، يقول اقضوا ديني من الثلث، وحجوا عني من الثلث، وتصدقوا بكذا وكذا من الثلث. فلما جئنا نقل الدين وجدنا 7,000 ريال، ووجدنا الحج عنه 1,000 ريال، ووجدنا الذي وصى به 4,000 ريال، أصبح المجموع 12,000، الثلث 10,000 ريال. هذه مسألة التقديم، فنقدم الدين ونقدم الحج ثم نتصدق بنصف 4,000 تتمة للـ10,000. هذه مسألة التقديم لا تشكل على طالب العلم، لأن الحقوق الواجبة يجب سدادها سواء وصى أو لم يوصى، لكن أدخلناها في الثلث أولا إذا نص على أنها تكون ضمن الثلث، فيقول اقضوا الدين من ثلثي أو وحجوا عني من الثلث واعتمروا عني من الثلث وأدوا 3 فديات من الثلث، فيجعلها حقوقا واجبة. فحينئذ ننظر فيها على التفصيل الذي ذكرناه في مسألة الثلث. وأما من حيث الأصل فلا إشكال أن الذي يجب المبادرة بسداد الدين سواء وصى أو لم يوصى. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من بيانية، يخرج الواجب من بيانية، وكقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فهذه من بيانية. وبيّن المصنف رحمه الله أن من الواجب الدين وأن من الواجب الحج، فمثل للدين بحقوق العباد ومثل للحج بحق الله عز وجل. من مات ولم يحج حد عنه وليه، ويجب أن يستأجر عنه إذا كان الولي لا يريد أن يحج أو لا يتصف الحج، يستأجر من يحج عنه وتدفع له مؤونة الحج ونفقة الحج ذهابا وإيابا. ثم إما أن يحدد موضعا، يقول الحج عني من المدينة، فيجب أن يلتزم بوصيته. وإما أن يكون قد توفي أثناء الحج فيوصي أن يكمل عنه ولم يكن قد فعل الواجبات، فيكمل من الموضع ويكون إحراما من الموضع الذي توفي فيه. وإما أن يطلق، فإذا أطلق قال بعض العلماء إذا وجب عليه الحج وقصر، إذا وجب عليه الحج وقصر حتى توفي يجب الإحرام من الموضع الذي هو فيه، لأن الوكيل منزل منزلة الأصيل. فلو كان من أهل المدينة لا يصح أن نقول لأحد من أهل جدة حج عنه فيحرم من جدة، لأنه وجب عليه وتعين أن يحرم من المدينة وهو من ميقات الأبعد، فلا يحرم من دون المواقيت ولا يحرم من ميقات الأدنى إذا وجب على الأبعد. وهذه المسألة صحيحة، تشهد الأصول الشرعية بصحتها، لأن النائب عن الإنسان في الحج قائم مقامه، وعلى هذا يجب أن يحج عنه من الموضع الذي وجب عليه الحج وقصر فيه، لأن ذمته مشغولة بالحج على هذا الوجه. وعلى كل حال يجب أداء الحج عن الميت إذا ترك سواء وصى أو لم يوصى إذا علم وارثه بذلك. من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. من كل ماله بعد موته، لما قال الواجب، فإذا كان الحج حج نافلة فيحج من الثلث ولا يحج من أصل المال. ينبغي أن تفرق بين أمرين، الحقوق والواجبات والديون تقضى قبل قسمة المال وقبل قسمة التركة، فهي في رأس المال. لكن بالنسبة للوصايا الصدقات أو خصص شيئا داخل الثلث، هذه يتقيد فيها بالثلث، فينظر فيها بعد الانتهاء من الواجبات. هذا الفرق بين الأمرين. فبين رحمه الله أنه يقضى هذا من كل تركته ويبدأ به كما ذكرنا بورود النص في كتاب الله عز وجل للأمر بتقديم الوصية والدين على قسمة المواريث. نعم. فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، لأنه هنا في الحقيقة الثلث يؤخر من حيث الأصل، طبعا يؤخر على الدين في الواجب، فإذا أدخل الواجب في الثلث بدأ به، كونه واجبا يجعله في الثلث لا يسقط مرتبته أنه يبدأ به. هذا مراد المصنف. مثلا محمد له عليه الميت عليه دين 10,000 ريال، فقال لصالح علي 10,000 ريال أدوها من الثلث، فيبدأ بها، ما يقال أنها وصية في الثلث وتؤخر، لا، إنما يبدأ بها لأن الدين الواجب يبدأ به قبل قسمة المواريث، وعلى ذلك تقدم، وكونها واجبة وكونه يجعلها في الثلث لا يقتضي تأخيرها عن مرتبة الوجوب كما ذكرنا. فإن بقي شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. فإن بقي شيء، يعني إذا كان وصى بقضاء الدين من الثلث ووصى بأشياء من الثلث، هذه فائدة إدخال المسألة، أنه سيحدث ازدحام بين الدين وبين الصدقات والهبات. فلو قال أخذوا ديني من الثلث ووصيت لمحمد ابن عمي 10,000 ريال ب10,000 ريال وجبنا الثلث 20,000، الدين الذي عليه 15,000 ريال، فمعنى ذلك أننا سنعطي ابن عمي كم؟ 5,000، سقط ما زاد عن الثلث، فنعتبر الدين مقدما. هذا أول شيء، لأنه واجب، ثم بعد ذلك تسدد، لأن بعض العلماء قال، يعني الاحتمال هنا الذي جعل أهل العلم ينصون على هذه المسألة، لأنه قد يقول قائل فلننقل الحقوق الواجبة إلى أصل التركة ونبقي الثلث عامرا حتى ننفذ الوصايا. قال لا، ما دام أنه أدخل الدين ضمن وصيته بالثلث وجب التقييد لذلك، ثم يعطى المستحب والنوافل بعد الواجب، فصارت المسألة راجعة للمسألة التي ذكرناها، وهو أنه لا يعطى المستحب مع وجود ما هو أوجب وآكد منه. فرجعت إلى الأصل، البداء بالواجبات قبل المستحبات والصدقات.